أجواء نقول هل تؤلي الحديث فسيقول إيش؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يد الليل إلى أن يطلع الفجر فإذا كنت في منطقة يطول في الليل فليزول الإسلامي إذا قرأ الفجر يكون وقتي ولا تقل سوى ذلك والله عز وجل لا يقصد خلقه يكون نازلا في الجهة الغربية وفي الجهة الشرقية ما هنا انتهى وقت النزول انتهى وقت النزول اؤمن بالله ورسوله ولا تورد الشبهات لان الذين يريدون مثل هذه الاشياء قد يكون عن تحكيم وقد يكون عن معارضه ولكن الجواب يحيي والحمد لله تقول هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتجاوز ما دام الثلث باقيا فالنزول الاله باقي واذا طلع الفجر فلا نزول ويختلف هذا باختلاف الأمام والله عز وجل لا يقصد خلقه هذه هو ما تدرك العقول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.